إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، خلق رفيع القدر وخلة جليلة المقام، كان حتى عقلاء العرب في الجاهلية يعظمون من شأنها. روي عن عوف بن النعمان أنه قال في الجاهلية الجهلاء: لأن أموت عطشاً أحب إلي من أن أكون مخلاف الموعدة. أيها المؤمنون، الوفاء عبودية أخلاقية، جاء إسلامنا العظيم ليعزز من قيمتها في النفوس ويحيي معالمها في السلوك، جاء لينفر من كل ما يناقضها أو يمسها من طرف، من إخلاف الوعد أو النقض للعهد أو نكران الجميل. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الإمام الطبري: أوفوا بالعهد أيها المؤمنون، أي أوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس عليه في الصلح بين أهل الحرب والإسلام، وفيما بينكم أيضاً في البيوع والأشربة والإجارات وغير ذلك من العقود. وكم يتساهل الناس اليوم فيما يتعاقدون عليه، فيخدع بعضهم بعضاً ويغش بعضهم بعضاً، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون أوفياء بكل عهد وبكل عقد وبكل ميثاق. إن العهد كان مسؤولا، قال الطبري، أي أن الله جل ثناؤه سائل الناقض العهد، سائل الناقض العهد عن نقضه لهذا العهد. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تقرير لوجوب العناية بأن يكون الإنسان وفياً لكل عقد أو عهد تجاه كل أحد ولو كان كافراً. قال الإمام السعدي: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من أن يوفوا بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. ولذلك يا أيها المؤمن، إذا كنت في عهد أو عقد مع أحد، فعليك أن تراقب نفسك قبل أن يراقبك الآخرون، فإن إيفاءك لهذا العقد هو من تعبدك لله عز وجل، وأنت يوم القيامة عنه لمسؤول. قال السعدي: وهذا الأمر بالإيفاء بالعقود شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً، ومن التي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، ومن التي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر وفي العسر واليسر، ومن التي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، ومن ذلك الوعود. ثم قال: والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم، في قوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. أيها المؤمنون، ما أعظم أن يكون المؤمن وفيا، ولقد وصف القرآن الذين يوفون بالعهد بأحسن الصفات فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال جل في علاه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإن من لوازم التقوى وموجباتها أن يكون الإنسان موفياً بكل عهد أخذه على نفسه. وحينما افتتح الله تعالى سورة المؤمنون بقوله: قد أفلح المؤمنون، وأتبعها بصفاتهم التي يقتضيها هذا الإيمان، جعل من تلك الصفات الكريمة ما تضمنه قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فجعل الرعاية الواجبة للعهود قسيمة الرعاية الواجبة للأمانات، وكل ذلك من الوفاء. أيها الكرام، كما أن القرآن الكريم قرر بأن نقض الميثاق يؤدي إلى سوء السلوك والأخلاق، قال تعالى عن اليهود الملعونين: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إخواني الكرام، إن ذهاب قيمة الوفاء في المجتمع المسلم يورث أخلاقا ذميمة، من ذلك الغدر. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. من ذلك أيضا أن يحصل الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، حينما يتلاعب الناس بالعقود فيما بينهم فيأكلون أموال غيرهم أو يأكلون أموال بلاد المسلمين بغير حق. ومن ذلك أيضا إخلاف الوعود، رغم أنها لا تعدو أن تكون وعدا ربما يستهين به بعض الناس، ولكن القرآن ولكن الإسلام جعل إخلاف هذا الوعد وعدم الوفاء به آية وعلامة من علامات النفاق. يقول العثيمين رحمه الله في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، ومنها أنه إذا وعد أخلف. قال: وأما إخلاف الوعد فحرام، يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالاً أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو في أي أمر من الأمور، إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد. أيها الكرام، وإن من عظيم الوفاء ما يكون من بر المؤمن بوالديه، فهو يرد لهما جميلا ولو كان هذا الجميل منهما قاصرا أو قليلا. إنه أيها الأحبة بر ووفاء عظيم، جعلته الشريعة الغراء عبادة رفيعة المقام عظيمة الأجر والثواب. إنه وفاء لأعظم البشر الذين يجب عليك حق بشأنهما. إنها صورة تفقدها المجتمعات الكافرة، وينعم بها الآباء والأمهات في ظل شريعة ربانية حفظت حقهما برًا ووفاء. من كريم الوفاء أيضًا ما يكون من رجل مؤمن يعرف معنى الرجولة الحقة حين يكون وفيا لزوجته، تلك التي ارتضت أن ترتبط معه بميثاق الزوجية الغليظ. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. من الوفاء الإسلامي الرفيع أن تحفظ الجميل لكل صاحب فضل جميل عليك، وأن تحسن لكل من أسدى إليك معروفا، هذا من الإسلام. حتى لو كان هذا الإنسان لم يسد المعروف إليك بشخصك، وإنما كان صاحب فضل وإحسان إلى غيرك من المسلمين، أو إلى بلدك ومجتمعك أو إلى أمتك، فإن من كمال الوفاء ورقيه أن تحفظ له فضله وسابقته وإحسانه وتشكر له صنيعه. من هؤلاء الذين كانوا مخلصين في خدمة أوطانهم، أو كانوا دعاة للخير يحيون الفضائل في المجتمع ويميتون الرذائل ويعلمون الناس الخير، أو كانوا من المسؤولين الذين يتقون الله تعالى في مسؤولياتهم ويحرصون على نفع الناس والقيام على مصالحهم. عباد الله، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفائه بالمحل الأفضل والمقام الأسمى والمكان الأشرف، كان مضرب المثل، كان سيد الأوفياء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب وقد جهر أمامه بالكفر وأن مسيلمة نبي مرسل، قال لهما: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وحين كان في عهد الحديبية مع قريش لم يقبل ولا مسلماً واحداً يأتي إليه من مكة، رغم ثقل ذلك على النفوس المؤمنة، فرد أبا جندل وأبا بصير وغيرهما الذين أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلجؤون إليه، لكنه حفظ العهد مع قريش. وحين فتح الله مكة، حين فتح الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة التي نشأ فيها وعاش شبابه ولها أحب، لم يختر أن يكمل بقية حياته فيها أو أن تكون عاصمة لدولته، رغم أن كل ذلك منطقي وغير مستغرب، ورغم شرف مكة عند الله ومكانتها في نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنها أحب البقاع إلى الله، لكنه رجع إلى طيبة الطيبة. ما كان هذا إلا وفاءً عظيمًا لبيعة العقبة التي وقف فيها أحد الأنصار، فقال: هل عسيت يا رسول الله إن نحن فعلنا ذلك، أي نصرناك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ هنالك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فكان للأنصار وفياً وللمدينة وفياً، فرجع إليها وعاش حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. لم يكن وفاؤه صلى الله عليه وسلم في قضايا الدولة والسلم والحرب فقط، بل حتى كان في حياته الخاصة كان له وفاء مشاعري راق كريم. انظروا كيف كان وفياً إلى من أحبها وأحسنت إليه في جميل عشرتها وكريم مؤازرتها، رغم أنها قد توفيت وباتت من الماضي البعيد. لقد كان وفياً بخديجة رضي الله عنها، كان يذكرها بخير ويذكر فضلها وإحسانها، كان يكرم صديقاتها من بعد موتها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. أخرجه ابن حبان بسند صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. فما أعظمه من وفاء، ما أعظمه من وفاء. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد الأوفياء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، ويبقى الوفاء الأعظم، يبقى الوفاء الأعظم أن يفي الإنسان بعهده مع ربه جل في علاه. لقد أخذ الله تعالى على بني آدم جميعاً ميثاقاً عظيماً منذ الأزل. أخرج بني آدم جميعاً وكانوا كالذر، وأخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إنه ميثاق عظيم أن يعبدوه حق العبادة، وأن يوحدوه حق التوحيد. فهل يعي ابن آدم هذا العهد العظيم وهذا الميثاق الغليظ، أم يكون من التائهين الغافلين الخاسرين؟ وها هو القرآن الكريم يثني على الصحابة الكرام ثناء جميلا فيقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، إنها صفة يحبها الله أن يصدق الإنسان في عهده مع الله. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وإن من كان وفيا مع خلق الله فحري به أن يكون عظيم الوفاء لمن أكرمه بالنعم، ألا يعصي الله فيها، وأن يشكره عليها، وأن يعرف كثير من الله عليه في نفسه وآله وماله وعافيته، والنعم الكثيرة التي تحيطه من أطرافه مما لا يعد ولا يحصى. من وفاء المؤمن مع ربه جل في علاه أن يكون له عبدا صادقا شكورا. وها هو صلى الله عليه وسلم يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما يلبث إلا أن يكون كثير العبادة والقرب حتى تتفطر قدماه من قيام الليل، فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم يا ربنا اجعلنا من الموفين بعهودك، اللهم اجعلنا من الموفين بعهودك، المستبصرين بفضلك، الشاكرين لإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا زيننا جميعا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها نفوسنا، وتصلح بها أحوالنا، وتهذب بها أخلاقنا، وتفرج عنا بها كرباتنا، وتجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين. يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة وفي هذا الموطن الفاضل الجميل ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا للمسلمين إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك الضعفاء، اللهم إنا نستغيث برحمتك، اللهم إنا نستغيث برحمتك يا حي يا قيوم، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. يا ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. توفنا يا ربنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم كل إخواننا الموحدين من أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر قضاياهم، وتول أمورهم، وفرج كرباتهم، أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، داوي مرضاهم، داوي مرضاهم وجرحاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح لها أمر دينها ودنياها، ردها إليك وإلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا، وانصرها على أعدائها الذين هم عليها يبغون ويعتدون. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.